تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للحاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعمم هذا على الوسائل المختلفة بحيث أن يكون في ذلك انضباط شرعي. وما أكثر ما ورطت الصور الناس، صور النساء سحبت من الجوالات، الجوالات والأجهزة تعرضت إلى ما يسمى بالتهكير، وأسرار المسلمين وأعراض المسلمين راحت. ليش التساهل؟ لماذا؟ ليش تجعل صور النساء أصلا في الأجهزة؟ الآن عندما تجعل الصورة مثلا صورة المرأة في الواتساب، بالتأكيد أن الشركة صاحبة الخوادم عندها نسخ من كل هذا الكلام، أعراض المسلمين. وجه الإنسان وترتب، إذا كان يغير خلق الله الصورة الإنسان فهذا لا يجوز، لأنه تغيير خلق الله. إذا تحكم بتلك الصورة بشيء من البرامج التي تتحكم في صورة الإنسان، وذلك من تكبيره وتصغيره وتغيير لونه وهيئته ونحو ذلك، فهذا نوع من التحكم في الصورة وتغيير لها، ولهذا نقول تحرمت للتغيير إلا لذاتها. أحيانا بعض الصور يكون عليها تأثيرات. شلون تأثيرات؟ مثلا تغيير اللباقة أو التصفيف الوجه من المحبوب. لا يجوز. لا يجوز. يعني العبث في الصورة، تكبير الأنف، تصغير الأنف، تكبير الشفايف، تصغير الشفايف، تكبير الخد، تكبير العين، إزالة هذا، كل هذا لا يجوز. العبث هذا كله لا يجوز، وإنما إذا عكست كما هي فقط، أي عبث فيها لا يجوز. ما حكم تغيير وجه الإنسان أي صورته عن طريق برنامج سناب شات وهو منتشر كثيرا بين الشباب جزاكم الله خيرا؟ هذا محرم، وهو من كيد الشيطان. تعهد لما لعنه الله وأبعده، قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. غيرن خلق الله، فيغير خلقته ومعالمه. ما يجري من العبث في الصورة بتغيير ملامح الوجه، بتكبير الفم أو تصغيره أو ما إلى ذلك، هذا يدخل في التصوير المحرم، ذلك أن فيه من فعل المصور ما يجعله يدخل في ما جاء به الوعيد من حديث التصوير.